يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا السؤال يعني مترتب على كون المصلين من المسلمين، لأنهم بلا شك الكفار لن يصلوا صلاة الاستسقاء لأنهم كفار، ولكن إذا كان يعيش المسلمون في بلاد الكفر واجدبت أرضهم فبلا شك يشرع لهم الاستسقاء إن استطاعوا. نعم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل هذا التقسيم صحيح؟ هو أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من هو ضابط ومنهم من هو غير ذلك؟ هذا أنا ما أعرفه وما سمعته عن أحد من العلماء أنه قال هذا، لكن المعروف عن العلماء وعن السلف أنهم كانوا يقولون الصحابة كلهم عدول وكلهم يعني حجة يحتج بنقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل من سنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى كصلاة العيد؟ نعم، السنة أن تصلى الاستسقاء في المصلى. نعم. طيب، أشهد. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي عقيدة ابن دقيق العيد؟ الذي يعني أستحضره الآن أنه كان يميل إلى الأشعرية وإلى التصوف، هذا الذي أستحضره الآن. نعم، الله تعالى أعلم. تفضل. يقول السائل: ما هو منهج المليباري الذي يسلكه مع الحديث الحسن؟ وهل المليباري علاقة مع الطارق عوض الله؟ وهل يستفاد من تحقيقاته؟ المليباري ابتدع بدعة وروج لها أي مترويج، هي قوله إن هناك فرقا بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من أئمة الحديث، فأحدث فاصلا بين المنهجين وتعب بل أيس أن يجد حد هذا الفاصل منذ متى، ولم يجد شيئا يساعده على هذا الأمر، وكان من أول من رد عليه الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى، من أول من رد على المليباري، ثم قام شيخنا ربيع حفظه الله تعالى بكتابة عدة ردود على المليباري، ومنها الردود التي دافع بها عن صحيح مسلم الذي أراد المليباري أن يشوهه أو أن يشوه صناعة مسلم الحديثية في صحيحه، حيث اخترع ترتيبا مخترعا من عند نفسه أراد أن ينسبه إلى مسلم، واعتبر أن صحيح مسلم كتاب علل، وهذه من الأمور العجيبة التي أتى بها المليباري، فاعتبر المليباري أن الإمام مسلم إنما رتب صحيحه ترتيبا معينا دقيقا على ما يعني ادعى هو، هذا الترتيب إنما يقصد به مسلم تعليل الأحاديث التي أخرها، أن مسلما لما يؤخر حديثا ما في بعض الأبواب إنما يقصد بأنه يشير إلى علته أو أنه يعله، وأخذ ببعض الكلام المتشابه من كلام الإمام مسلم في مقدمته على الصحيح، ومن كلام النووي في مقدمته على المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج وشرح النووي على مسلم، ويعني كما قال لبس الأمور. فتصدى له وانبرى شيخنا ربيع، وهتك أباطيله وشبهاته هتكا في عدة ردود قوية تدل على رسوخ قدم شيخنا في هذا الباب في هذا العلم حفظ الله تعالى. وأيضا من البدع التي أتى بها المليباري وأراد أن ينشرها بين طلبة العلم قوله إن المتقدمين لم يأخذوا بالحديث الحسن لا لذاته ولا لغيره، فأسقط الحديث الحسن لذاته ولغيره، واعتبر أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن إلى صحيح وحسن بقسميه لذاته ولغيره أن هذا التقسيم مما أتى به المتأخرون. فلما جوبها بأن الترمذي هو أول من أشهر هذا المصطلح كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن الترمذي هو أول من أشهر مصطلح الحسن، فقيل له الترمذي عندك من المتقدمين أم المتأخرين؟ فحار جوابا ولكن أخذ يتلاعب، وبلا شك الترمذي من المتقدمين، هو تلميذ البخاري وفي القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، على تسليم التفرقة بين منهج المتقدمين والمتأخرين. فأراد المليباري ومن جرى مجراه أن يسقطوا جهود أئمة الحديث بعد القرن الثالث على يعني دعواه أن منهج المتقدمين هو في القرون الثلاثة الأولى، وأنه بعد الثلاثمائة ظهر منهج المتأخرين، أراد أن يسقط جهود هؤلاء الأئمة طوال هذه القرون تحت دعوى أنهم خالفوا المتقدمين، وأخذ يعني يهرف ويقول نحن نريد أن نرجع إلى منهج المتقدمين ونترك كلام هؤلاء المتأخرين. ثم أخذ يلبس أيضا ببعض التمويهات من وقوع بعض أئمة المتأخرين أي الذين جاءوا في قرون متأخرة على تقسيمه في تصحيح أو تحسين بعض الأحاديث التي حكم عليها المتقدمون بالنكارة أو بالضعف، فيأتي بكلام لأبي حاتم في العلل لابنه أو بكلام للدارقطني في تعليل بعض الأحاديث ويقول قد حسنها مثلا الحافظ ابن حجر أو حسنها السخاوي أو حسنها الصنعاني أو الشوكاني، ويقول هؤلاء متساهلون ولم يدري المسكين أنه لولا هؤلاء العلماء الذين هو يتهمون بالتساهل أو يريد أن يطعن في منهجهم ما عرفنا منهج الأوائل، وهم الذين نقلوا إلينا وبيّنوا لنا وحرروا لنا أقوال المتقدمين. ولذلك كان منهج المليباري منهجا هداما لعلم الحديث كما بيّن هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عدة مجالس. والعجيب أن بعض من رأى المليباري هذا رآه حليقا مزبلا لا يظهر عليه أي التزام بالهدي الظاهري للسنة. ثم يأتي يطعن في أئمة الحديث الذين هم أفضل منه مئات بل آلاف المرات. فصنيع من لباري هذا يذكرني مع الفارق بصنيع هؤلاء الزنادقة الذين يريدون إسقاط جهود أئمة الحديث تحت دعوى أنهم صححوا أحاديث تخالف العقل، وأنه لا يلزمنا أن نأخذ بأقوالهم إذا وجدنا أنها تخالف العقل في هذا القرن، كما يهرف بهذا هذا الهدام إسلام البحيري قاتله الله وعمله الله بما يستحق. وقد يعني استأنفت الرد عليه بمقال يعد الحلقة الرابعة والفصل الرابع في الرد عليه، وانتهيت منه اليوم لعله يعني ينزل إن شاء الله على الإنترنت الليلة أو غدا. وفيه رددت على ما هرف به في مصطلح المتفق عليه بين البخاري ومسلم، حيث قام هذا المخذول بإظهار اتفاق البخاري ومسلم على حديث ما بأنه مجرد اتفاق شخصين، فقال هل نلزم الأمة باتفاق شخصين فقط؟ نلزم المليارات باتفاق شخصين فقط؟ هكذا جاهل، بل فاق الجهلة. وطبعا هو لا يعترف بنقل أئمة الحديث الإجماع على قبول أحاديث الصحيحين في الجملة، وأخذ يضرب مثالا بمسألة زواج البنات الصغيرات، وما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي في عمر 9 سنين، وأخذ يطعن بكلام يدل على أنه دجال محترف في الدجل. وحتى لا نطيل يعني إن شاء الله تقرؤون التفصيل في الرد عليه من خلال هذا المقال. فهذا يشبه هذا، كلهم يريدون إسقاط جهود أئمة الحديث طوال هذه القرون، كما قال بجرة قلم أو بكلام يعني ركيك، يعني ما بذلوا شيئا فيه إلا ما نطقت به حناجرهم. هذه الحناجر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، فبكلمات يعني ساقطة هكذا يعتبرون أنفسهم حكاما على أئمة الحديث طوال هذه القرون، ويسقطون جهودهم بكل بساطة وبدون أي حرج هكذا. هؤلاء أعداء، أعداء للإسلام، ليسوا ممن يريد الخير لهذه الأمة. نعم، كفى الله شرهم. طارق وعوض الله هو يسير على المنهج من لباري، ومن ممن نشر هذا المنهج في مصر، نعم يحذر من كتبه. نعم، الله المستعان، الله يهديه، الله المستعان. طيب تفضل. قول سائل، قول محمد بن عبد الرزاق حمزة، هل سبق إليه؟ الله أعلم، ما وقفت على أحد يعني قال بهذا القول إلا ما هو يعني عزاه إلى مشايخه ولم يسمي مشايخه. نعم، تفضل. قول سائل، هل صلاة الاستسقاء تصلى بأمر أو إذن من ولي الأمر؟ نعم تصلى بإذن من ولي الأمر. نعم نعم. طيب تفضل. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز رفع اليدين مع الإمام في الدعاء في دعاء القنوت كما يحدث كثيرا في صلاة التراويح في رمضان؟ نعم، ترفع اليدين مع الإمام في القنوت في صلاة القيام. نعم، أما في الفجر لا، لأن المواظبة على القنوت في الفجر أو تخصيص الفجر بالقنوت بدعة، إلا أن يقنط في النوازل. نعم. الشيخ المعاصرين أي مطبوع؟ والله لا أعرف ولا يحضرني إلا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من كان يعرف شرحا آخر فليفدنا به من شروحات المعاصرين. طيب تفضل. ما هي الفائدة من دراسة والبحث عن مراد الترمذي من اصطلاحات حسن صحيح، مع أن كلا الوصفين يدخل في مرتبة الاحتجاج؟ والله تجد الإجابة في الدرس إن شاء الله إن كنت فهمت الدرس، إن لم تفهمه فأعد استمع الدرس حتى تعرف إن شاء الله. هل يفهم من قولك حفظك الله إنه يقال يعني نزول المطر ذكر إنه كان حديث عهد لربي عند نزول المطر أن هذا الذكر سنة في هذا الوقت؟ يعني أن تفعله أحيانا تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول إنه ذكر مضطرد كقولك إذا نزل مطر اللهم صيبا نافعا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعلت هذا مرة أو أحيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعد من موافقة السنة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم التأسي به مستحب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. وهل المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المطر إنه حديث عهد لربه، هل المراد أنه حديث الولادة أو المراد أنه حديث نزول من السماء فهو غريب من الله لأن الله في السماء؟ الله أعلم، لا أدري. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا الكتاب الدروس اليومية من السنة والأحكام الشرعية، والله لا لا لا أعرف صح، تأليف راشد ابن حسين العبد الكريم، الله أعلم، لا أدري مؤلف. بارك الله فيك.